هذا أخونا يسأل عن قضية في الطلاق. والطلاق عند القضاة، لأن هذه قضايا تكون عند القضاة الطلاق. ولكن هو يقول طلق زوجه مرتين، والمرة الثالثة قال لها ربنا يسعدك، هل تحسب طلقة ثالثة أم لا؟ حسب المقام، لكل مقام مقال، وحسب ما نوى. فإن كان نوى الطلاق فهي طلاق، وإن كان لم ينوي الطلاق وكان بينهما مشاجرة وجاء للقاضي قد يطلق عليه. ولذلك هنا اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لدى أناس، هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية. وإذا كانت اصطلاحية، الرجل إذا نوى طلاق زوجه بأسقني هل تطلق أو لا؟ على أن اللغة يعني توقيفية لا تطلق، وعلى أنها اصطلاحية وهو أراد ذلك تطلق على خلاف موجود في ذلك. نعم. إذن الأولى يمر بالقاضي ويسأله عن ذلك. نعم، نكتفي بهذا.